إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى عن أمر من الأمور العظيمة، وكل ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو أمر عظيم، ولكننا كما نعلم اختبرنا في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يبلونا الله أينا أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمراعى في أوامر القرآن الكريم والسنة المطهرة، المراعى في الأوامر وفي تنفيذ ما أمرنا الله عز وجل به، ليس كثرة الأعمال، وإنما المطلوب منا أن نحسن الأعمال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك وجدنا الآيات كثيرة في القرآن الكريم تتكلم عن الإحسان، بل جعل الله تعالى الإحسان أعلى مراتب التدين، أعلى مراتب الدين هو الإحسان. ولما سأل جبريل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة أمر دينها، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه. وعبادة الله كلمة عامة تشمل كل ما يرضي ربنا، والانتهاء عن جميع ما يغضب ربنا. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبذلك يتحول المسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته، بل وفي نوايا قلبه وفي أعمال القلوب، إلى عامل إما بما يرضي الله وإما بما يغضب الله سبحانه وتعالى. يصبح العبد في كل عمل من الأعمال عابدا لله إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى وأتى بالعمل ليس إتيانا مطلقا، وإنما المطلوب أن تأتي به على أحسن الوجوه تماما على الذي أحسنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالمطلوب من العمل الأحسن، والمطلوب من العمل الأجود، والمطلوب من العمل الأحذق من الحذق. ولذلك جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء تعمله مطلوب منك أن تحسنه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل شيء مطلوب منك أن تجوده، مطلوب منك أن تأتي به على أحسن الوجوه. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة من أجل دفن جنازة، كما يقول عاصم بن كليب أدرك ذلك وهو صغير، كان مع أبيه، فيقول: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فلما أن انتهي من الجنازة ودفن الميت إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يسوي اللحد: سوي اللحد، سوي، يأمره بتسوية اللحد بإحسان. تسوية اللحد، الرجل دفن، وبعد أن دفن وقف النبي صلى الله عليه وسلم: اردم الأرض كويس، سوي الأرض، سوي اللحد. فظن الناس أنه سنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا ينفع الميت ولا يضر، ما أفعل هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل شيئا أن يحسنه. ده تراب، يعني التراب، الرجل دفن، هذا التراب ربما كان مائلا، لا، بيسويه. أتقن العمل، هذا عمل لن ينفع الميت ولن يضره، هو الذي قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس ظنوا الأمر سنة، فقال: أما إنه لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل عملا أن يحسنه. ولذلك جاء في حديث آخر، وأورد الحديثين الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عملا نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، أي عمل، ولو أنك وقفت في المطبخ من أجل أن تعمل طعاما لك أو لأحد من الناس، حتى ولو بتسوي التراب، حتى ولو قمت بتنظيف سيارة، حتى أي عمل. تصوروا لو أن الأمة الإسلامية قامت بتنفيذ ما أمرها الله تبارك وتعالى، هل كان حال الأمة الإسلامية المزر الآن يكون على هذه الشاكلة التي لا ترضي صادقا مع ربه سبحانه وتعالى؟ الأمم من حولنا أتقنت صناعاتها. الله يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل شيء يقوم على هذه النعمة العظيمة من قبل ربنا وهي الحديد. من الذي استطاع أن يستغل الحديد في لكي يكون عمادا للصناعات الكبرى، والآن تستوردون السلاح والآلات والماكينات وكل شيء تستوردونه من الشرق ومن الغرب، وأصبح العالم كله الآن يصدر، والعالم الآن الكل يسارع ويشارك في التكنولوجيا الحديثة، والمسلمون يأخذون ويشترون لدرجة أننا أصبحنا نحن الأمة التي تستهلك، أكبر أمة مستهلكة لكل شيء من الأمور الاستهلاكية الأمة الإسلامية. أهذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكم يا من تدعون اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الجهاد في هذا الزمان أصبح جهادا في الأرض وفي البحر وفي الجو، فأين المسلمون من المشاركة في هذه الأمور؟ ولذلك أصبح كل ما يدور في بلاد المسلمين، من الذي يحركه؟ من الذي يحرك أمة الإسلام في هذا الزمان؟ وكل مشكلة تكون في بلادنا يكون حلها في بلاد أخرى، وهم الذين يقومون بتسوية أوضاعكم وبحل مشاكلكم، بل بعرقلة الأمور التي من الممكن أن تصبح بها أمة. تحديد المصائر لأمة الإسلام في يد من الآن؟ طبعا نعلم أنه في يد الله سبحانه وتعالى، ولكن كل شيء له أسباب، الأسباب الآن أخذ بها غيرنا. القرآن الكريم حينما يتكلم عن ملك من ملوك الدين، من ملوك الإسلام، النماذج العالية، اسمعوا: ويسألونك عن ذي القرنين، ونقرأ السورة في يوم الجمعة، كل جمعة نقرأها. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، استغل الأسباب التي آتاه الله إياه. أمة الإسلام عندها مقدرات وعندها أسباب كثيرة، هل استطعنا أن نسلك هذه الأسباب وأن نستغلها وأن نستفيد منها؟ وانظروا إذا بالمسلمين حينما يصبح الملك المسلم فاتحا في أرض الله كيف يكون الأمر؟ ليس كما يحدث ممن قيل عنهم الدول الاستعمارية، لا، حتى إذا أتى على قوم، هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، أمة ضعيفة مستضعفة، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، أنا ما جئت إليكم لكي أسطو على مقدراتكم أو آخذ أموالكم، وإنما أنا رجل أنشر العدل وأنشر الإصلاح حيثما انتهت به ركابي، حيثما انتهت به ركاب ينشر العدل، ينشر الحق، ينشر الإصلاح، لا يكون مفسدا في الأرض، وإنما ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد أموالكم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يضع خطة رشيدة ويحول هؤلاء العاطلين البطلين الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، يحولهم إلى مشاركين في الصناعة وفي نهضة بلادهم، فيقول أعينوني بقوة، عندكم قدرة وقوة، لا تخافوا، ساعدوني، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد قتل حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. خطة عظيمة، خطوة خطوة يقف عليها لتنفيذها بأيدي أصحاب البلاد، فيحولهم إلى أيدي عاملة متقنة لتعمل عملا عظيما، فتمنع عن البشرية خطرا عظيما يتمثل في قبيلتين همجيتين هما يأجوج ومأجوج. وانظروا إلى يوسف عليه السلام حينما جاء إلى مصر وحدث ما حدث، ورأى الملك الرؤية التي أرعبته، وعرض الأمر على يوسف السجين المسلم النبي في أمة كافرة وأمة مشركة، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ومع ذلك يقدم الخير والإصلاح لهذه الأمة التي لم تكن على دينه ولم تكن مسلمة، ويضع لهم خطة رشيدة عليه الصلاة والسلام، خطة متقنة، يعلم الناس بحقيقة الوضع ويعلم الناس فقه إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث فيضع لهم الخطة الرشيدة ويعلمهم من أجل الاستعداد، ثم استغلال القدرة واستغلال المتاح واستثمار سنوات الخصب. فيقول تزرعون 7 سنين دأبا، اوعتوا انه اشتغلوا ليل ونهار، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سم. يعلمهم أصول التخزين، خزنوا إلا قليلا مما تأكلون، ترشيد في الاستهلاك في سنوات الرخاء، ترشيد في الاستهلاك. ثم بعد ذلك إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، قليل إلا قليلا مما. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن يوسف وضع لهم خطة وقام على تنفيذها بأمانة وصدق وإخلاص وإحسان وتجويد ومهارة في العمل، حتى أصبحت مصر خزائن الأرض في ذلك الزمان تعطي الميرة ليس لسكان مصر وحدها بل وللبلاد الأخرى، بدليل أن يعقوب وأبناءه قد جاءوا إلى مصر من أجل أن يمطروا. كل ذلك بفضل الله على نبيه يوسف الذي استطاع أن يدير الأزمة وأن يتعامل مع الكوارث التي ستحدث في المستقبل بأسلوب فيه رشد، خطة رشيدة. وانظروا إلى داود عليه السلام وكيف يعلمه ربه سبحانه وتعالى صناعة التسليح، صناعة الأسلحة. فيقول سبحانه وتعالى عن داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، اللي هو الزرد الذي يلبسه المقاتل من أجل أن يحمي صدره ويحمي جسمه من السهام ومن الحراب. فرب العالمين ينعم عليه ويعلمه الصنعة: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. بل يقول له سبحانه وتعالى أن اعمل سابغات تكون سابغة مغطية للجسد كله لحمايته، أن يعمل سابغات وقدر في الصرد. كانت هذه الأشياء التي يحتمي بها المقاتل صفائح كانت تعيق الجندي، فألهم الله نبيه داود وألان له الحديد، ألن له الحديد فأصبح يعمله كسلاسل متداخلة، فتصبح سلاسل متداخلة ويلبسه الجندي كسترة. ويقول له قدر في الصرد، إتقان العمل، أمر من الله بإتقان العمل، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي، لا تجعل المسامير غليظة فتفصم الحلقة ولا تجعلها صغيرة فتفلت من الحلقة، قدر في الصرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. رب العالمين يعلم. انظروا إلى سليمان حينما يقول الله في سورة النمل وكيف بنى عليه الصلاة والسلام حينما علم بأن ملكة سبا ستأتي إليه، أراد أن يبهرها، لأن المسلم إن كانت عنده قدرة مع دينه ومع علمه الذي معه قدرة، فإن كثيرا من الناس لا يدخلون في الدين إلا إذا انبهروا بما كان عند المسلمين من قدرات واسعة. ولذلك قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، صرح ممرد من زجاج وتحته الماء، فلما أنمرت ظنته ماء، صرح ممرد من زجاج، قصر منيف مصنوع من الزجاج. ما هذا؟ ما هذه القدرة الخارقة التي أوتيها نبي الله سليمان عليه السلام؟ فيقول فقال إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إتقان العمل وإتقان الصنعة أمر حس عليه الإسلام، فلا فرق بين أن تقوم في الصلاة وتؤدي الصلاة كما أمرك الله، وأن تقرأ القرآن وأنت ماهر بقراءة القرآن، وأنت تقف في المصنع أمام الماكينة لتنفذ ما أمرت به وما كلفت به من عمل، أو تقف في الحقل لكي تزرع، أو تقف لكي تضبط سيارة أو بارجة أو أي عمل من الأعمال. إياكم والتهاون، إياكم والإفساد في الأرض، إياكم وغش المسلمين، فإن من لم يحسن في عمله ليس من المصلحين بل من المفسدين. وربكم يقول سبحانه وتعالى للقمان لقارون، يأمره سبحانه وتعالى بأن يصلح في الأرض ولا يكون من المفسدين، لأنه سبحانه لا يحب الفساد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، النماذج في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة التي تحث الناس وتحض الناس على إتقان الأعمال، لا فرق بين عمل ديني أو عمل دنيوي، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في الأرض واستعمرنا فيها لنقيم العبودية في الأرض لله سبحانه وتعالى التي تقوم على التوحيد، فلا بد من الإخلاص لله، ولا بد من أن يعمل كل عمل تعمله تخلص لله سبحانه وتعالى. وأعمال الدنيوية هذه الأعمال تكون أعمال أخروية، وتكون أعمال صالحة، وتكون في ميزان حسناتك إن كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، وأردت بها أن ترفع عن أمة الإسلام معرة التخلف، معرة الهزيمة، معرة الضعف، وإلا فإن الأمة إن أوتيت منك وأنت في أي موقع من المواقع فإن الحساب سيكون عسير. احذروا أن تؤتى الأمة من قبلكم، إن كنتم جنودا في الجيش، في الشرطة، إن كنتم تقومون على حراسة المنشآت، إياكم أن تؤتى الأمة من قبلكم، وإلا فإن حسابكم عسير. وكذلك إن كنت في مكان ما، أي مكان لخدمة المسلمين، في ديوان حكومي، في أي وظيفة من الوظائف، عليك أن تحسن وأن تتقي الله تبارك وتعالى، فإنك مسؤول. أي إنسان كبيرا كان أو صغيرا في أي منصب، لا تستهن بأي عمل من الأعمال، فإن أي عمل من الأعمال مطلوب منك أن تحسنه ولو كان قليلا، ولو كان في نظرك حقيرا. انظروا إلى الرجل الذي كان يسوي اللحد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل العامل عملا أن يحسنه. فإياكم أن تحتقروا أي عمل من الأعمال التي أسند إليكم، عليكم بالإحسان، عليكم بالإصلاح، عليكم بترك، فإياكم أن تكونوا مفسدين في الأرض، فإن الذي لا يحسن عمله مفسد في الأرض. الرجل الذي يقوم بالبناء ولا يحسن هو مفسد، ويعرض البناء للانهيار. أي عامل في أي مرفق من مرافق الأمة الإسلامية هو على ثغر، عليه أن يقوم بحمايته، وعليه أن يقوم بتنفيذ ما أسند إليه، وإلا كان ما يأكله حراما، وإلا فإنه يطعم أبناءه من الحرام، ومع ذلك سيحاسب على أنه لم يؤدي العمل الذي أسند إليه. والأعمال ليست بكثرتها، بل الأعمال بجودتها، والأعمال بإحسانها، والأعمال بالمهارة فيها، فإنه ربما يعمل الإنسان أعمالا كثيرة وتكون مغشوشة، ومن غشنا فليس منا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،